الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة أقفالها مغاليقها التي لا تفتح. سول لهم زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم وأملى لهم مد لهم في الأماني الباطلة يعلم إسرارهم إخفاءهم كل قبيح أبغانهم أحقادهم الشديدة الكامنة بسماهم بعلامات نسمهم بها في لحن القول بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي ولنبلونكم لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها فلتين فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار السلم الصلح والموادعة يتركم أعمالكم ينقصكم أجورها فيحفكم يجهدكم بطلب كل المال أبغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام. سورة الفتح مدنية فتحا مبينا وصلح الحديبية عام 6 من الهجرة السكينة السكون والطمأنينة والثبات ظن السوء ظن الأمر الفاسد المذموم عليه الدائرة السوء دعاء عليهم بالهلاك والدمار وتعذروه تنصروه تعالى بنصرة دينه وتوقروه تعظموه تعالى وتبجلوه وتسبحوه تنزهوه عما لا يليق بجلاله بكرة وأصيلا غدوة وعشيا أو جميع النهار نكث نقض البيعة والعهد المخلفون عن صحبتك في عمرة الحديبية لن ينقلب لن يعود إلى المدينة أو منبورا هالكين أو فاسدين ذرونا نتبعكم اتركونا نخرج معكم لخيبر كلام الله حكمه باختصاص أهل الحديبية بالمغانم أولي بأس شديد أصحاب شدة وقوة في الحرب حرج اسم في التخلف عن الجهاد يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية فتحا قريبا فتح خيبر عام 7 أحاط الله بها أعدى لكم أو حفظها لكم في بطن مكة بالحديبية قرب مكة أظهركم عليهم أظهركم عليهم وأعلاكم والهزم البدنة التي ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم معكوفة محبوسة محلة المكان الذي يحل فيه نحره تطؤوهم تهلكوهم مع الكفار معرة مكروه ومشقة أو سبة تزيلوا تميزوا من الكفار في مكة الحمية الأنفة والغضب الشديد سكينة الاطمئنان والوقار كلمة التقوى كلمة التوحيد والإخلاص فتحا قريبا صلح الحديبية أو فتح خيبر ليظهره ليعليه ويقويه سيماهم علاماتهم مثلهم وصفهم العجيب أخرج شطأ فراخه المتفرعة في جوانبه فآزر فقوى ذلك الشطأ الزرع فاستغلظ فصار غليظا فاستوى على سوقه فاستقام على أصوله وجذوعه والله أعلم.